ليش كفر رضوي؟ لأنه هذه كتب الكتاب هاي الله أعلم بنيته ومنتشر هذا الكتاب في المساجد الله محمد أبو بكر عمر إلى آخره. الله أعلم بأن ابتدع هذا الكتاب، هل قصد فعلا عقيدة وحد وجود هذه التي لا أضلها، ولا هذا الجهلي ما يعرف شو عقلة الكلام هذا؟ في بعض كتابات ليس فيها هذه المشكلة اللفظية، الله جل جلاله تم الكلام، محمد صلى الله عليه وسلم تم الكلام، أما الله محمد صارت هذه الجملة مبتدأ، الله محمد خبر. هذا اللفظ وهذه الكتابة تدخل في مخالفة أدب الإيش الألفاظ، كما قال عليه السلام في الحديث السابق: لا تكلمن بكلام تعتبر به عند الناس. أنا إذا قلت لك الآن الله محمد، شو بتفهم مني؟ ما بتفهم مني إلا أنه أنا لا سمع الله من أولئك الناس اللي بيقولوا ما في خالق ومخلوق، هو وبس. وهذه العقيدة مبثوثة في كتب ولاة الصوفية بعبارات تقشعر لها الأبدان. مثلا لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار هي ليست غير الله، والله ليست غير النار، والمجوس العابدون ليسوا غير الله. الكون هذا كله بما فيه هو الله. الله هذه وحدة الوجود أخطر عقيدة وجدت على وجه الأرض. يقول أحدهم في بعض كتبه: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كيف تفهم هذا الكلام؟ وحدة وجود، خالق مخلوق ما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أبعد عن الضلال من مثل هذا التركيب. خطب يوما الصحابة فقام أحدهم ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. العبارة اليوم بتقول ما هدى بيهتم فيها ولا هدى بيفهم انه فيها شرك وضلال. شو السبب؟ لبعد الناس عن اللغة العربية. صحيح عن العرب، لكن مثل ما في مستشرقين يعني أجانب غرباء من أهل الغرب بصيروا مستشرقين يعني بتعلموا لغة الشرق، كمان في عرب مستغربين يعني خرجوا عن عروبتهم وصاروا من أهل الغرب الذين لا يعرفون اللغة العربية. فنحن عرب لكننا لا نعرف لغة العرب إطلاقا. من ذلك أنه لما قال الرسول عليه السلام في تلك الخطبة وعظهم ذكرهم بالله وبأحكام الله، قام رجل من الحاضرين هو عربي قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت، لأنه وشئت معناه قرنت الرسول مع الله، قرنت الرسول مع الله يعني كتابي. نعم إن الكتاب مثل الله والله مثل الكتاب. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكتب كلاما تعتذر به عند الناس، لا تشتري كلاما تحتاج إلى تأويله، لا إلى آخر ما هنالك. هذه ملاحظة، وهذا من واجب التناصع اللي ما جمعنا معك من قبل أحد إطلاقا، لكن جمعنا الآن في هذا المجلس هو التناصع في دين الله، كما قال عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله